بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا فتاح يا عليم، افتح لنا أبواب علم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقدوم مبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى بداية خير وبركة. سبحان الله، مرت الإجازة بسرعة، يعني الدرس الماضي كأنه قبل 3 أسابيع، وهو في الحقيقة كان قبل 4 أشهر. وكنا نقول يعني إجازة طويلة ونستغلها وما إلى ذلك. سبحان الله، مرت كلمح البصر. سبحان الله، وهكذا يعني تمر الأيام وتمر السنون، وما يشعر الإنسان إلا وقد يعني وصار الطفل شابا والشاب شيخا، ويتحسر على أيامه وتذهب بسرعة. وقال الإمام أحمد: ما شبهت الشباب بشيء إلا بشيء كان في كمي ثم سقط. تمضي الحياة هكذا، ما يشعر الإنسان إلا وقد قارب الأجل. وذهبت هذه الإجازة، وذهبت هذه 4 أشهر، وصارت صحائف مكتوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون صحائف حسنات وودائع للآخرة، وعربون للجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وبعد، فقد أخذنا في آخر درس ما يتعلق بباب الحيض، وأخذنا ما يتعلق بحدود الحيض، وأن أقل السن ترى فيه المرأة الحيض هو 9 سنوات، وأنه لا حيض بعد 50 سنة على مذهب الإمام أحمد، والحامل لا تحيض، وإذا رأت الدم فهو دم فساد فتصلي وتصوم، وأن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 15، وأن غالبه 6 أو 7 ليال، وأن أقل الطهر بين الحيضتين 13، وأنه لا حد لأكثر الطهر. وأخذنا بعض الأحكام المتعلقة بالحائض، أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان، وأنه يحرم وطؤها، وإن فعل فعليه كفارة دينار أو نصفه على الوجوب، وهي من المفردات، وله أن يستمتع بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يجوز أي شيء إلا الصوم والطلاق. وتكلمنا عن أحكام المبتدأة، فإنها إذا رأت الدم لأول وهلة فإنها تجلس عن الصوم والصلاة أقل الحيض يوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم مع رؤية الدم، ثم إذا انقطع تغتسل مرة ثانية. فإن تكرر 3 ثبتت عادتها وصارت هذه عادتها، وتقضي ما وجب فيه من صوم واجب واعتكاف واجب وطواف. وكذلك تكلمنا عن الأحكام المستحاضة، قال: وإن عبر أكثره، أي أكثر الحيض، فهي مستحاضة، هي المبتدأة تكون مستحاضة. فإن كان لها تمييز فتعمل بالتمييز مباشرة، وإلا فغالب الحيض. أما المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فإن لم تكن لها عادة أو نسيتها عملت بالتمييز الصالح، وإن لم يكن لها تمييز فتجلس غالب الحيض. وكذلك الحكم في من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، وكذلك ما نقص عن العادة فيعتبر طهر ولا يشترط له التكرر. وتكلم أيضا عن أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وذكر ما يتعلق بالتلفيق، وأنها إذا رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر بشروط تكلمنا عنها. وتكلم عن أحكام المستحاضة ونحوها، كمن به سلس بول فيغسل ما عليه من الأذى، فإن في المستحاضة تغسل فرجها وتعصب وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي في الوقت فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت منه أو منها، ويستحب أن تغتسل لكل صلاة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أحكام النفاس، وأن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وإن طهرت قبله فهو طهر، تصلي وتصوم، لكن يكره وطؤها قبل ذلك، أي قبل تمام 40. وإن عاودها الدم فيه فيكون مشكوكا فيه. وأحكام الحيض وأحكام النفاس كأحكام الحيض تماما في غير العدة والبلوغ. هذا ما أخذناه في آخر درس، وبذلك ننتهي من كتاب الطهارة وندخل في كتاب الصلاة، والحمد لله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الموصول بالروض المربع بشرح زاد المستقلع كتاب الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم أيدعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. نعم، يبدأون رحمهم الله بكتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة. طبعا ذكرت لكم من قبل، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فيبدأون بها ويقدمون الطهارة لأنها شرط للصلاة، ولكثرة الكلام عن أحكام الطهارة أفردوها بكتاب. ذكر تعريف الصلاة، قال: في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصلي عليهم أن يدعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وقوله مخصوصة هكذا في الإقناع، وفي المنتهى معلومة، أقوال وأفعال معلومة. ولعل مخصوصة أفضل، لأننا إذا قلنا معلومة صار في التعريف دور، ف يعني التعريف يوضح ما هي الصلاة. فإذا قلنا إنها معلومة، هي ليست معلومة لسامع التعريف أو سامع الحد. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، لأن فيها دعاء في سورة الفاتحة وفي غيرها، ففيها دعاء. ثم قال: مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. قوله سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، ثم قوله مشتقة من الصلوين، في الحقيقة هذان قولان. إما أن نقول إن الصلاة سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، أو نقول إن الصلاة سميت صلاة لأنها مشتقة من الصلوين. واضح؟ فكأنه جمع بين القولين. لكن الأشهر عند أهل العلم هو الأول، أن الصلاة سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. وفرضت ليلة الإسراء، وهذا محل إجماع أنها فرضت ليلة الإسراء، لكن الخلاف متى كانت ليلة الإسراء. لكن المشهور عند أهل التاريخ والسير وأهل العلم أن ليلة الإسراء كانت قبل الهجرة ب5 سنين، قبل الهجرة ب5 سنين، والله أعلم. وقيل أقوال أخرى قبل الهجرة بسنة، بعد البعثة بسنة، وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء، بحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. فإن نعم حسبك. ذكر هنا الشروط، شروط وجوب الصلاة. قال: تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، سواء كان حرا أو عبدا أو مبعضا. قال: إلا حائضا أو نفساء فلا تجب عليهما، لا أداء ولا قضاء كما هو معلوم. ثم قال: ويقضي من زال عقله. يريد أن يوضح كلمة بالغ، كلمة عاقل. فليس كل من كان زائلا عقله لا يصلي أو لا تجب عليه الصلاة، فقوله عاقل يقصد به غير المجنون. ولذلك أراد أن يوضح حكم النائم والمغمى عليه وما إلى ذلك، فقال: ويقضي من زال عقله بنوم، وهذا محل إجماع لا إشكال، وفيه نص. أو إغماء، إذا أغمي عليه كذلك يجب عليه القضاء، وإن طال، وهذا من المفردات، والمذاهب الثلاثة لا يقضي. وعند الحنفية تفصيل: هل الإغماء يعني في خمس صلوات فأقل أو أكثر؟ فإن كان أقل يقضي، وإن كان أكثر لا يقضي. أو سكر طوعا، إن كان السكر طوعا يعني شرب الخمر اختيارا فهو محرم، فهذا واضح. أو كرها، أكره على شرب الخمر فكذلك يقضي. أو نحوه كشرب دواء، لو شرب دواء أو بنج فإنه كذلك يقضي. والقضاء عند شرب الدواء كذلك من المفردات مثل الإغماء. المذاهب الثلاثة على عدم القضاء. ثم ذكر الأدلة. قال: لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. هذا دليل على ماذا؟ على أن النائم يقضي، وهذا محل إجماع ما في إشكال. ثم قال: وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. عمار لما أغمي عليه ثم لما أفاق قال: هل صليت؟ قالوا: ما صليت منذ ثلاث. فقام وتوضأ وصلى. وجاء هذا أيضا عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب. قضاء الصلوات عند الإغماء. فاستدل الإمام أحمد بذلك. أما القضاء عند السكر طوعا دليله واضح، لأنه معصية فلا يناسبها إسقاط الواجب، نسقط الواجب على هذا الذي قد تناول الخمر اختيارا، فنأتي ونسقط عنه الصلاة. أو كرها، إلحاقا له بما تقدم، وكذلك وجوب القضاء على شارب الدواء قياسا على المغمى عليه، بل هو أولى منه، لأن المغمى عليه يغمى عليه باختياره ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره، وشارب الدواء باختياره. فإذا كان هو أصلا عندنا كما جاء عن الصحابة يجب القضاء في حال الإغماء، فشارب الدواء من باب أولى. ثم قال: ويقضي من شرب محرما كالخمر حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. يعني هو لما شرب الخمر وحصل له السكر ثم بعد ذلك جن، قضاء الصلاة لما كان سكران هذا يجب، هذا واضح، لكن حتى بعد ما حصل له الجنون يجب عليه القضاء تغليظا عليه، بخلاف من أغمي عليه ثم جن أو نحو ذلك، لا يجب عليه أن يقضي فقط زمن الإغماء. ثم قال: ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية. فهذا قوله من مجنون مفهوم من قوله عاقل، وقوله غير مميز هذا مفهوم من قوله بالغ، فالبالغ عكسه غير البالغ الصبي، والصبي إما أن يكون مميزا وغير مميز، فتكلم عن الغير المميز لا تصح منه الصلاة، وأما المميز تصح منه الصلاة وسيتكلم عنه بعد قليل. قال: ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه، أي لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ولا نأمره بها أيضا. فلا نأتي ونقول للكافر صلي، نحن نأمره أول شيء بماذا؟ بالإسلام. فلا نأمره بالصلاة ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم، هذا معنى عدم الوجوب عليه، لكن يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. نعم. قال رحمه الله: فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. أي هذه مسألة يذكرونها، وهي إذا صلى الكافر، إذا صلى الكافر عندنا فيعتبر مسلم حكما، ومعنى ذلك معنى كونه مسلم حكما هو الذي ذكر، أن تركته تكون لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. وقد يكون هو في الحقيقة غير مسلم، واضح؟ يعني نحن نحكم بإسلامه، أما هو بينه وبين الله هذا أمر في الباطن لا نعلمه، قد يكون صلى تقليدا أو حياء أو دخل المسجد فقلدهم أو نحو ذلك، وقد يكون صلى فعلا لأنه قد أسلم، لكن نحن لا ننظر إلى أي شيء من هذا، نحن نحكم بإسلامه، هذا معنى الكلام. وهذا لحديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن قتل المصلين، أخرجه أبو داود. فظاهره أن العصمة ثبتت بالصلاة وهي لا تكون بدون الإسلام، أي الصلاة. والظاهر كما قال البهوتي رحمه الله أنه لا يحكم بإسلامه حتى يصلي ركعة، يعني قيام وركوع ما يكفي، لا بد أن يصلي أقل شيء ركعة فيحكم بإسلامه. لا لا لا، مجرد فعل الصلاة الصورة. وهذا لأن هيئة الصلاة تخص شرعنا. نعم قد يكون في شرائع أخرى ركوع فقط أو سجود فقط، لكن بهذه الهيئة قيام فركوع فرفع فسجود فجلوس فسجود، هذا لا يوجد إلا في الإسلام. فظاهر الحال أنه أسلم، ولذلك إيش قال؟ قال فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره، وهذه المسألة على هذا الإطلاق من المفردات، فعند المالكية والشافعية لا يحكم بإسلامه، وعند الحنفية يحكم بإسلامه بقيود، بأن يصلي في مسجد أو في جماعة أو نحو ذلك، لأنهم هم رأوا أنه إذا صلى في مسجد أنه أسلم، لأنه دخل مساجد المسلمين، بخلاف الذي يصلي في الصحراء الذي جاء بصورة الصلاة في الصحراء قد يكون فعل ذلك لصنم أو لشمس أو كوكب أو نحو ذلك. لكن عندنا لا، يحكم بإسلامه مطلقا، ولذلك قال بمسجد أو بغيره جماعة أو منفردة، وهذا من المفردات. وكافر فبالصلاة يسلم في كل حال وبهذا يحكم، حتى ولو منفردا قد صلى أو خارج المسجد ليس إلا. وقوله فإن صلى الكافر بقيد، إذا صلى الكافر الذي يصح إسلامه وهو المميز الذي يعقله، وهو المميز الذي يعقله. قال وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل منه، بل يحكم بإسلامه. فقوله إنما أردت التهزؤ وقال أنا لست بمسلم أو سأرجع أو نحو ذلك لا يقبل منه، فيحكم بماذا؟ بردته، لأن حكمنا بماذا؟ بإسلامه. وكذا لو أذن في غير وقته، لإتيانه بالشهادتين، لأن في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، فيحكم بإسلامه أيضا. لكن الشيخ منصور ذكر قيدا أنه لا يحكم بإسلام من أذن إذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعرب خاصة. فمن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول للعرب خاصة فهو يشهد أن محمد رسول الله، فما يكون مسلما إلا إذا شهد أن محمدا رسول الله للناس كافة. وبهذا يفهم أنه لا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله ولا حجه ولا صومه قاصدا رمضان، فلا يحكم بإسلامه إلا بالصلاة أو الأذان هنا. أما غير ذلك من العبادات، إخراج الزكاة، الكفار يخرجون أموالهم ويتصدقون على الأصنام والقبور وما إلى ذلك، وأما الحج فمشركو قريش كانوا يحجون حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بإسلامه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.